أوجها نافعة زائدة على ما ذكرت نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم وفي الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.